بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عليه السلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مدرك والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله فجاوبه بما تقدم، وهو وأطلب من الله بهم وأطلب من الله بهم. قال رحمه الله تعالى: وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو إن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، إنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكره الله تعالى في كتابه ووضحه، فإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد الطريق الأول في الجواب عن شبه المشركين، وهذا الطريق الثاني هو الطريق المفصل. الطريق الأول طريق المجمل في الجواب عن كلامهم. فهذه الشبهة يطرحها بعضهم، يقول: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا إله إلا الله، ونعتقد أن الله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، لكن يقولون هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل، ونحن نسأل بجاه هؤلاء، يعني نسأل الله عز وجل بجاههم. يقول: فجاوبوا بما تقدم. ما تقدم أن المشركين كانوا يقرون أن الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم ومنعهم والذي يتصرف في الكون من الله عز وجل، كما تقدم في الآية: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. معناته هذه المسألة يقر بها المشركون كما تقر بها أنت. يقول: لا، أنا أسأل هؤلاء الشفاعة عند الله. نقول: كذلك المشركين لما الله عز وجل يعني بيّن لهم ضلالهم وانحرافهم ماذا كانوا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يقولون هؤلاء آلهتنا أو هؤلاء الذين يرزقوننا ويعطوننا، يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكلام هذا الرجل مثل كلام هؤلاء المشركين من هذين الأمرين، أن كلاهما يقر بأن الله هو الخالق الرازق، وكذلك أن كلاهما يقول أن هؤلاء شفعاء ليسوا آلهة تخلق وتعطى، لكن شفعاء عند الله عز وجل. فيقول: هؤلاء الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبروا شيئا، يعرفون هذا، ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لو يعتقدون أن أوثانهم تدبر وتملك وتتصرف لما دعوا الله عز وجل حين يصابون بالهلاك أو يصابون بالخوف من الهلاك عند ركوب الفلك، فيدعون الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا صوت عالي والله مزعج، ها؟ بس ما تقصر عليه أحسن، تقصر عليه، ها؟ أروح أقصر عليه؟ إيه أحسن، ما تقصر، يمكن مزعجين الصوت. أبشر. فهنا المؤلف قال: ومقرون أن أوثانهم لا تدبروا شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء يريدون منهم الجاه والشفاعة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا هؤلاء آلهتنا، لأنهم يعرفون شفعاؤنا عند الله، معناته الله هو الذي تصرف الأمر كله بيده ملكوت كل شيء، لكن هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا. فنفس الكلام هو لم يتغير عند المشركين وعند من يورد هذه الشبهة التي يعني يدعيها. قالوا: إنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه في ذلك، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله عز وجل: أخبر أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا يثبت أنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. ويقول الله عز وجل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وما يحتاج شفيع جل وعلا ولا يحتاج أحد يخبره بما يقع في السماوات والأرض أو من حاجة الناس أو ما يحصل لهم من مصائب، لأن هذا كله في علم الله عز وجل. اللي يحتاج شفيع ويحتاج واسطة هو الذي تخفى عليه بعض الأمور، فيحتاج من يخبر بمثلها. أما الله عز وجل يقول لهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله هذا الفعل شرك، وهو جعلهم شفعاء بينه وبين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن يعني إذا أقر بهذه المسألة أنهم جعلوا هذه الأصنام شفعاء بينهم وبين الله، أقر بهذه المشرك، تبقى قضية أن هذه أصنام وأنتم تجعلون آية الأصنام في الأنبياء والصالحين. واضح مراده؟ نعم. فقل له حينها، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعي الأصنام، صحيح هذه أصنام، والأصنام غير الأولياء والصالحين، لا شك أنهم غير الأولياء والصالحين، لكن أيضا المشركين كانوا يعبدون الأصنام، ومنهم من يدعي الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، يعني ما كان يعبد الأصنام فقط، إنما كان يعبدون الأصنام وأولياء صالحين، ويعبدون عيسى ويعبدون أمه. وتعرفون أن اللات والعزى جاء عن مجاهد بن عباس أنه كان رجل لتسويق الحجاج، فهم لم يعبدون صنم، لم يعبدوا صنما يعني لذاته، إنما عبدوا هذا الولي الصالح الذي كان يفعل للحجاج هذه الأفعال يعني النافعة. فلا فرق حينها بين من يدعو صنم أو يدعو ولي، من جهة كون هذا كله محرم، سواء دعوت حجرا أو دعوت يعني إنسيا أو دعوت جنيا أو غير ذلك، كل هذا حرمه الله عز وجل. لكن نعم الفرق بين الأولياء بين الأحجار وظاهر، كل ولي عبد الله عز وجل يدخل الجنة، وهذه حجارة يعني نهايتها أن تكون رماد وتراب، لكن أيضا كلاهما مشترك في كون عبد الله عز وجل لا يدعى ولا يشتغل به. قال ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، الله يخبر عن أولئك الذين تدعونهم وتستغيثون بهم، أصلا هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم عباد محتاجون إلى رحمة الله وإلى فضل الله وإلى عفو الله ومغفرة الله، فهم في أنفسهم أصلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هو عبد مثلك محتاج إلى رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله عز وجل، فلا تدعو عبدا مثلك ليشفع لك، لأنه أصلا محتاج إلى أن الله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عنه. واضح؟ فالعقل أيضا يرشدك إلى أنك ما تدعو محتاج، تدعو الغني اللي يملك، صح؟ ما هو معقول أن فقير يأتي إلى فقير فيسأله، وهو يرى الغني عنده الأموال الكثيرة يتصرف بها، صح؟ لابد أن يدعو غني، وهنا الغني الذي بيده ملكوت كل شيء من الله عز وجل، إذن فتوجه إلى الله عز وجل وادعوه دون ما سواه. نعم. ويدعون عيسى. قال رحمه الله تعالى ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وهذه الآية أيضا يخبر الله عز وجل أن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه ما كان عيسى إلا رسولا من الرسل عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمه كانت صديقة، وكان يأكلان الطعام لأنهما بشر ليسوا يعني من الملائكة وليسوا آلهة، فهم بشر مثل البشر يحتاجون إلى أكل الطعام. فقال الله عز وجل انظر كيف نبين لهم الآيات، يعني آيات تبين أن عيسى ليس جزء من الله أو ابن الله أو هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنه يأكل الطعام والذي يأكل الطعام فقير محتاج. فقال الله عز وجل ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. جاء في سياق ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام ما يملك لهم لهم ضرا ولا نفعا، لأن الذي يملك هذا الأمر هو الله عز وجل. قال رحمه الله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له: نعم. هذا أيضا ذكر الشيخ رحمه الله وغفر له أن لما قالوا أن هذه الأصنام ونحن يعني ندعو أو نجعل شفعاءنا الأولياء، كيف تنزلون آية الأصنام في هؤلاء الأولياء؟ ذكر الشيخ رحمه الله الأولياء وعيسى وأمه والملائكة كذلك، كلهم يعني خلق لله عز وجل، لا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يستنصر بهم، وأنهم أنفسهم خائفون من الله عز وجل وجلون منه سبحانه وتعالى، فهم في حالة خوف، فلا يدعون ولا يستغاث بهم لأنهم خلق من خلق الله وعبيد لله سبحانه وتعالى. ثم يقول للملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك، يعني ننزهك عن هذا الأمر أننا نبغى بعبادة أحد لنا، بل إنهم كانوا هؤلاء أكثرهم كانوا يعبدون إيش؟ يعبدون الجن ويستغيثون بالجن ويتصورون هذه ملائكة وأنهم يستغيثون بالملائكة من دون الله عز وجل. وكذلك في قول الله لعيسى عليه الصلاة والسلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن هذا ليس حق عيسى عليه الصلاة والسلام، العبودية والعبادة حق الله عز وجل خالص، فذلك تبرأ من هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم. فهذا الذي يدعو إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل هو عبادة الله وحده لا شريك له، فلا يرضون بعبادة أحد من الناس كائنا من كان هذا الشخص. قال رحمه الله تعالى: فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، ذكر الله عز وجل أن دعاءهم استغاث بهم كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على قريش وقاتلهم لم يفرق بين من عبد اللات أو العزة أو هبل أو غيرها من الأصنام أو الأولياء أو الذين كانوا ينكرون، ويعني يقول هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وينكرون الله عز وجل، كلهم جعلهم على صنف واحد أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فقاتلهم عليه الصلاة والسلام. هل فرق بين من يدعو الملائكة وبين من يدعو الأصنام؟ هل فرق بين من يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام ويدعو الأصنام؟ ما فرق بينهم عليه الصلاة والسلام. فإن قال، قال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار، هذه شبهة ثانية يريدها الشيخ ويجيب عنها إن شاء الله. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن لا إله وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب إن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إذا أتاك فقال لك أني أنا لا يعني أعتقد بهم إنما الضار والنافع هو الله عز وجل، لكن هؤلاء أقصدهم أرجو شفاعتهم، يعني أتي عند القبر فيقول اشفع لي عند الله، يا سيدي فلان ارفع كربي، يا سيدي فلان أعطني كذا عند الله عز وجل، فيعني يريد الشفيع عند الله سبحانه وتعالى، فيقول الشيخ اقرأ عليه قول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا ما نعبدهم لكن هؤلاء يقربوننا إلى الله عز وجل، فجعل الله عز وجل هذا من عبادتهم والإشراك به سبحانه وتعالى، سواء بسواء ما فرق بين هذا الأمر. وقول الله عز وجل: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى الله سبحانه وتعالى فعلهم شرك وأنه مخالف لدين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضح، يعني هذه الشبهة الثلاث، الشبهة الأولى بقولهم نحن لا نشرك لكن هؤلاء لهم يعني جاه عند الله عز وجل. والشبهة الثانية أن هذه الآيات أنزلت في الأصنام كيف تجعلونها في الأولياء. والشبهة الثالثة أنه يقول أن الكفار يريدون منهم وأنا أقصدهم أرجو من الله عز وجل شفاعتهم. هذه الشبهة ثلاث جوابها أجاب عنها الشيخ رحمه الله بجواب سهل واضح بين. هل أحد عنده إشكال في جواب الشبه عند الشيخ رحمه الله؟ واضح إن شاء الله للجميع. يقول هذه أكبر الشبه عندهم. إذا عرف جواب هذه الثلاث شبه ترى لي بعد ذلك من الشبه أضعف وأضعف. وإذا كان هذه واضحة عندك وجواب عنها سهل فاعلم أن ما بعدها أيسر منها من شبه القوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. هذه شبه أيضا من شبه القوم. فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها. هذا الجواب على الشبهة. يقول الشيخ: إذا قالك أنا لا أعبدهم والالتجاء إليهم وسؤالهم ليس عبادة، فتقول له تجيب عنه تقول له: بين لي الله عز وجل فرض عليك عبادته وفرض عليك أن يعني تعبده جل وعلا، بين لي معنى العبادة، إيش معنى العبادة عشان نعرف أن هذه عبادة وليست عبادة. إذا عرفت التعريف العبادة تعرف أن هذا الأمر عبادة وليس عبادة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل قول يحبه الله عز وجل أو فعل يحبه الله عز وجل أمر به أمر وجوب أو أمر استحباب فهذا يسمى عبادة، سواء كان ظاهرا أو باطنا. مثل الصلاة عبادة ولا ما هي عبادة؟ الدليل أقيم الصلاة وأقيم فعل أمر، وأمر الله عز وجل بها يدل على وجوبها، صح؟ معناتها الله لا يأمر إلا بما يحب، فدل هذا على أن الصلاة عبادة لأنه أمر بها ولا يأمر إلا بالعبادات. لما يقول الله عز وجل الزكاة: آتوا الزكاة، نعرف أنها عبادة. لماذا؟ لأنه أمر بالزكاة وهنا الأمر أمر وجوب، فلا يأمر الله إلا بما يحب. لما يقول الله سبحانه وتعالى: تقربوا الزنا، الزنا عبادة؟ لا، لأن الله نهى عنه، لو كان عبادة أمر به. فقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد، الإيفاء بالعهد عبادة. لما يقول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، نعرف أن النذر عبادة لأن الله أمر بالوفاء به وأثنى على من أوفى به. لما يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هنا الدعاء عبادة ولا هو عبادة؟ والدليل أن الله أمر بها أمر وجوب، هنا أن العبد يدعو الله عز وجل أو أمر استحباب، فنقول هذا دليل على أن الله يحبها لأنه أمر بها فهي عبادة من العبادات. واضح يا أخوان؟ أي أمر يأتيك في أمر من الله عز وجل بفعله أمر وجوب أو استحباب تعرف أنه عبادة، سواء كان ظاهرا كالدعاء أو باطنا كالخشية، خشية القلب أو خوف القلب أو نحو ذلك من العبادات، أو التوكل التي هي عبادات قلبية، لأن الله عز وجل مثل قال: فاعبده وتوكل عليه، دل على أن التوكل عبادة من عبادات القلوب التي أمر الله بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فإنه لا يعرف العبادة، يعني سألته أن الله فرض عليه ذلك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. نعم. فبينها، إذا ما عرف العبادة ولا عرف أنواع العبادة بينها له بقولك. فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة الله؟ فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ يعني الدعاء، هل هو عبادة؟ تسأله، لأن الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لقلنا لما يقول الله عز وجل ادعوا ربكم دل على أن هذا الفعل عبادة، لأن أمر الله بشيء فدل على أن الله يحب هذا الأمر فدل على أنه عبادة، واضح؟ تضرعا وخفيه في كلتا الحالتين. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى؟ هل بد أن يقول نعم، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو عبادة، استحيل يقول ادعوا ربكم وهذا ليس بعبادة. قال نعم، والدعاء من العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ها؟ لا عندي أنا في النسخة والدعاء من العبادة، والدعاء من العبادة هو أجل العبادات، كما قال الله عز وجل قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. واضح؟ أقول موسى عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون ما قال وما يدعون، لأن الدعاء هو العبادة، فأجل العبادات الدعاء. لذلك كان من أعظم شرك الجاهلية هو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فقل له، قال رحمه الله فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له، لما تسأل السؤال تقول الدعاء عبادة وأنك يجب عليك أن تدعو الله عز وجل، إذا دعوت غير الله عز وجل تكون صرفت هذه العبادة لغير الله، لا بد أن يقر أن هذا شرك أنك تدعو غير الله عز وجل. فإذا قال نعم وهو يعني إجابة لا بد منها، فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الله أمر فقال فصل لربك وانحر، فدل على هاتين العبادتين الصلاة والنحر طاعة لله عز وجل، فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن هذا في القرآن واضح أنهم عبدوا الملائكة وعبدوا الأصنام وعبدوا غير ذلك وعبدوا الصالحين كما تقدم في الآيات في عيسى عليه الصلاة والسلام وفي الملائكة. قال رحمه الله فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذا أقر بهذا الأمر تقول له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء؟ ماذا كانوا يصنعون؟ يدعونهم، يستغيثون بهم، يسألونهم، وتجدهم ينحرون لهم. أكثر ما يفعلون من الدعاء والالتجاء إليهم الدعاء، يدعونهم يعني في كل حال، والالتجاء إليهم إذا أصابتهم المصائب يلتجئون إلى الأصنام أو إلى آلهتهم، أو في الذبح أنهم يتقربون إليهم بذبح الهدي والإبل وغير ذلك، يتقربون بها إلى هذه الأصنام وهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل. وإلا هم في حقيقة مقرون أن هؤلاء عبيد لله، ما يقولون في أحد من المشركين كان يقول أن الملائكة هم الله أو أنهم يدبرون الكون، لا، يقول العبيد من عبيد الله عز وجل، لكن نجعلهم بيننا وبين الله واسطة. نعم. قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة، هذه شبهة أخرى أيضا لهؤلاء المشركين، أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرع منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرع منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان نعم، هنا هذا يأتيك بشبه يقول لك أن تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا ننكرها، بل نقر بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونقر بشفاعة غيره، لكن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، إذن الله للشافع ودفاع عن المشفوع، كما قال الله عز وجل قل لله شفاعة جميع. فالذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل أحد من الناس شفاعة يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهذا الشافع وأن يرضى عن المشفوع. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، لا يبتدئ بسؤال الشفاعة عليه الصلاة والسلام. إذا أتاه الناس يوم القيامة ليسأل الله عز وجل أن يقضي بين الناس فيذهب فيسجد تحت العرش، يقول عليه الصلاة والسلام فيلهمني ربي بمحامد، يعني يثني على الله عز وجل ويمدح الله سبحانه وتعالى حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هل يبتدئ بالشفاعة مباشرة؟ لا، يسجد لله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه ما يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام، إنما يملك الله عز وجل. فإذا أذن الله له فقال اشفع تشفع، حينها يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. قال في قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا عن التوحيد ولا يرضى لعباده الكفر. فالله عز وجل إذا كان الرجل مشرك فإن الله لا يرضى لأحد أن يشفع فيه، ولذلك لا يشفع لأحد من المشركين أبدا إلا حالة واحدة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه شفع في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار وإنما يخفف عنه العذاب. وإلى بقية الناس لا يشفعون لأحد من الناس كائنا من كان، مدام مشركا فإن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فأطلبها منه فأقول وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. قال هنا الفرق أن الرجل أن الشيخ رحمه الله يقول إذا علمت أن الشفاعة كلها لله هذا أمر، الأمر الثاني وأن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله عز وجل. فماذا تصنع؟ تطلب الشفاعة ممن؟ من الله عز وجل، فتقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه بي، وأمثال هذا. الفرق بين كونك تقول الله يعني مثلا تقول اللهم شفعه بي وبين أن تقول اشفع لي يا رسول الله، الأول تدعو الله مباشرة فتقول يا رب اجعله يشفع لي يوم القيامة، فأنت تدعو الله عز وجل ما تدعو غيره. الثاني أن تقول يا محمد اشفع لي، أنت الآن تدعو من؟ والدعاء عبادة ولا هو عبادة؟ وهل يجوز صرفها لغير الله ولا ما يجوز؟ إذن فلا يجوز له أن يقول يا محمد اشفع لي، لأن هذا دعاء والدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالحالة الأولى جائزة تقول يا اللهم شفع نبيك فيه، هذا لا بأس به لأنك سألت الله ولم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل الله أنه يجعل نبيه يوم القيامة يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. فإن قال قال رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. صحيح أعطاه الشفاعة يوم القيامة صحيح، لكن نهاك أن تدعو، وأخبر أنه لا يجوز لك أن تدعو أحد من الناس، قال فلا تدعو مع الله أحد، لأنه ما يجوز أن تسأل أحد من الناس. الذي أعطاه الشفاعة هو الذي أمرك أن تدعوه هو جل وعلا، لم يأمرك أن تدعو النبي عليه الصلاة والسلام فتسأله الشفاعة. وطلبك فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، لا في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الباقي سأقرأ لكم الشاهد في قوله رحمه الله وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، لما تقول يا الله شفع نبيك فيه الآن ماذا صنعت؟ فعلت عبادة ولا ما فعلت عبادة؟ عبادة، لأن دعوت الله ودعاء الله عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة. ما تجعل تقول يا محمد اشفع لي، لأن هذا صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، وهذا وقوع في الشرك. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا. ما دمت تؤمن بالشفاعة، شفاعة النبي، أطع الله عز وجل في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. فهنا لا تدعو أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأيضا قال رحمه الله: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراد يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. وهذا من جواب الشيخ رحمه الله جواب سديد، يعني يقولك إن إذا قلت إن الرسول أعطي الشفاعة، فنقول نعم ملائكة أعطي الشفاعة يوم القيامة كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيح. والأفراد يعني الصبي الصغير الذي يموت في يعني هو صغير يشفع لوالديه يوم القيامة، والشهيد يشفع، والملائكة يشفعون. فهل تقول إني أدعو هؤلاء كلهم لأنهم يشفعون، أدعوهم أن يشفعوا لي يوم القيامة، أن يشفعوا لي عند الله عز وجل؟ فأقول مثلا: يا جبريل اشفع لي عند الله، وهذا يقول: يا ميكائيل اشفع لي عند الله، وهذا يقول: يا ولدي محمد الذي توفي وهو صغير اشفع لي عند الله، والثالث يقول: يا فلان الشهيد اشفع لي عند الله. إذا قلت نعم رجعنا إلى عبادة الصالحين ودعاهم واستغاثة بهم. إن قلت لا نقول لك إذن فكما أن الرسل أعطي الشفاعة والملائكة، إذا قلت لا فكما أن الملائكة لا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يطلبون الشفاعة، كذلك محمد عليه الصلاة والسلام. فلا فرق بين هذه الأمور، يعني كلهم لهم شفاعة يوم القيامة، لكن كلهم لا تسألهم هذه الشفاعة في الدنيا، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تستغيث بهم وتطلب منهم الشفاعة عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله هذا أيضا من شبه هؤلاء القوم. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. يقول: إذا كنت تقر أن هو يقول أنا ما أشرك بالله حاشا وكلا، ولكن الالتجاء للصالحين ما هو شرك. أقول: طيب أنت تعرف الشرك ما هو الذي لا يغفره الله؟ أوليس الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذا كنت تقر أن الشرك أعظم من الزنا وأعظم من جميع الكبائر، لأن الله لا يغفره، ومن جاء يوم القيامة مشركا فإن الله عز وجل حرم عليه الجنة. إذا كنت تعرف هذا وتعرف أن الشرك يحبط جميع العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما هو هذا الشرك إذن؟ بين لي هذا الشرك، وضحه لي. يقول: فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. ما يستطيع أن يجعل لك حد للشرك حتى يعني تحاسب فيه، لأنه ما يعرف ما هو الشرك. يظن أن الشرك السجود للصنم هذا هو الشرك، لا ما هو صحيح. هم كانوا يعبدون أصنام كما يعبدون الصالحين، يعبدون الأشجار، ويعبدون الملائكة من دون الله عز وجل. فقل له. قال رحمه الله: فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن هذا مستحيل. مثل إنسان يقول: أنا ما فعلت يعني أمر محرم، لما تسأل ما هي المحرمات ما يعرفها، أو يقول: أنا ما تعاملت معاملات محرمة، والرجل يبيع ويشتري وتعامل مع البنوك في كل معاملة، تقول: ما هي المعاملات المحرمة؟ يقول: أنا ما أعرفها. إذا كيف تقول على نفسك أنك لم تقع بها وأنت لا تعرفها أصلا؟ كذلك الذي يقول: أنا لا أشرك بالله، ما هو الشرك؟ ما يعرفه. إذا كيف تقول عن نفسك أنك لا تشرك وأنت ما تعرف ما هو الشرك أصلا؟ بعض الناس مثلا في زماننا يقع منه شرك وما يعلم، لأنه ما يعرف ما هو الشرك. تجي مثلا يقول راس أمي، أو يحلف بوالده، أو يحلف مثلا بشيء يملكه، هذا شرك بالله عز وجل، هذا وقوع في الشرك الأصغر. إذا أنت كيف تعرف الشرك وأنت تحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ ومن حلف بغير الله فقد أشرك وكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. معناته أن الناس محتاجين ليعرفوا ما هو التوحيد ويعرفوا ما هو الشرك حتى يجتنبوا الشرك ويبتعدوا عنه. نعم. أتظن أن الله عز وجل يحرم شيء ويعظم تحريمه ويحذر منه أشد التحذير ويبين أن الله لا يغفره وأن العمل معه حابط ثم بعد ذلك ما يبينه الله عز وجل؟ هل هذا يعقل؟ يعني يحذرك من شيء ما يعرفك ما هو هذا الشيء؟ هذا لا يمكن، لا يمكن إلا أنه يعرف لك. فإن قال، قال رحمه الله، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية أو بنية على قبر أو غيره، بنية يعني بناية أو ما يبنى من أي شيء محسوس، أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. نعم، هذا هو المطلوب، أن يقر بهذا الأمر. إذا قالك والله الشرك عبادة الأصنام، قل له طيب بين لي ما هي عبادة الأصنام هذه. إذا كان عبادة الأصنام أنهم يعتقدون أن الصنم ينفع ويضر ويخلق، هذا يكذب القرآن، أن المشركين ما كانوا يقولون هذا القرآن، يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم. إذا ما يبقى أنهم كانوا يقصدون خشبة أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، فيجعلونه يعني كما يقول يقربهم إلى الله زلفى، شفيع بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. إذا قال بهذا قل طيب هذا الذي ننهى عنه، أن يتخذ بينك وبين الله وسائط، هذا ما يجوز، هذا هو الشرك الذي نحذر منه، أن يتخذ المرء واسطة بينه وبين الله عز وجل، سواء من شجرة أو حجر أو إنسان أو ملك أو جن أو غير ذلك من المخلوقات. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل بذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على ملائكة وعيسى أو الصالحين. إذا قال فقط الشرك بالأصنام، نقول يكذبه القرآن كما تقدم قريبا أنهم أشركوا بالله في الملائكة وعيسى والصالحين، فهذا يكذبه القرآن. فالشرك ليس محصورا في الصنم، إنما كل من اتخذ بينه وبين الله وسطاء فهذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان يدعوهم ويستغيث بهم فهذا أشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. نعم. قال رحمه الله، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن تسأله عن الشرك وعن العبادة، العبادة تقدم من ذكره، والشرك صرف عبادة لغير الله عز وجل أو جعل غير الله مع الله في أحد العبادة، أو بعض أهل العلم يقول تسمية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. فكل ما صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل أو جعل غير الله معه في هذه العبادة فهذا قد أشرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل. فهنا نقول كل من جعل غير الله مع الله في هذه العبادة هذا قد أشرك، لأنه سوى غير الله عز وجل في الله، والعبادة حق الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا بين لك التوحيد، بين لك العبادة والشرك بيانا شافيا، فقل هذا الذي نقر به وهذا الذي نعتقده. وهو لا يعرف معنى الشرك، لأنه كان يعرف معنى الشرك ما حصر الشرك في عبادة الأصنام. وهنا تبين له وتوضح له الذي يعني تبين له الشرك ومعناه الذي جاء به القرآن والسنة، وتبين له أيضا أن عبادة الله وحده لا شريك هي أوجب الواجبات وهي حق الله عز وجل، وأن هؤلاء الذين ينكرون على الشيخ أو ينكرون على التوحيد يقولون كما قال إخوانهم من قبل: أجعل الآلهة إلها واحدا. المشركين لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل وحده ولا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن ما يرضون يريدون دعاء غير الله مع الله، فهؤلاء لهم صنم يدعونه، وهذا ولي صالح يدعونه، وهذا يستغيث بالجن، وهذا يستغيث بالملائكة. مثل المشركين اللي كانوا في زمان الشيخ لما دعاهم أن يعبدوا الله ما دعاهم إلى شيء آخر، ما دعاهم إلى نفسه، قال ادعوا الله فقط، لا تدعوا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قاموا عليه وقالوا هذا يطعن في الأولياء والصالحين، وهذا يقدح في مكانتهم، وهذا كذا وكذا. فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين لهم معنى التوحيد وحقيقة الشرك. نعم. ثم يأتي بشبهة أخرى لهؤلاء فيقول: قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، إنما يكفر وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. وإنما كفروا لما قالوا إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. ونحن لم نقل عبد القادر ولا غيره ابن الله. إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. فنحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. فالجواب: نسبة الولد إلى غير الله كفر مستقل. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. نعم. إنهم إذا قالوا يقولون أن المشركين لم يكفروا بعبادة الملائكة، إنما كفروا لأنهم قالوا ملائكة بنات الله، تقول هذا غير صحيح. القول بأن ملائكة بنات الله هذا كفر مستقل لوحده، هذا خروج عن الإسلام لوحده. يعني لو كان إنسان مثلا يقول الملائكة بنات الله وينكر القرآن وينكر محمد، هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر، كل واحد كفر لوحده مستقل، واضح؟ فهنا كفروا لأنهم دعوا الملائكة، كما كفروا لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله عز وجل. فتقول له أيضا، يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، الأحد الذي لا نظير له جل وعلا، والصمد المقصود في الحوائج، فهو سبحانه وتعالى يقصد الحوائج والمصائب وغير ذلك من الأمور. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. يعني من جحد هذا الأمر كفر حتى لو ما جحد آخر السورة، لأن هذا كفر وهذا كفر، كل واحد منهما كفر لوحده مستقل. نعم. قال رحمه الله: فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. في الأول الكلام آخر السورة، وهذا في أول السورة، يعني هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. من اعتقد أن عيسى ابن الله كفر لأنه لم يلد ولم يولد جل وعلا، ومن اعتقد أن غير الله يقصد فقد كفر حتى لو اعتقد أن عيسى ليس ابن الله عز وجل، فهذا كفر وهذا كفر، واضح؟ لا، عندي في النسخة: فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. ها؟ ما في آخر، لم يلد ولم يولد، فلم يكن له كفر أحد. أول السورة اللي هو الله الصمد اللي ذكرها أنه يقصد ذي الحوائج، هذا الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. يعني هاتان مسألتان: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. اللي يقول إن الله اتخذ ولد كفر، والذي يقول إن الله مع إله كفر. فهنا مسألتان متغيرتان. نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين. والدليل على هذا نعم جعل له شركاء من الجن، هذا كفر. وقالهم وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، هذا أيضا كفر. كانوا يدعون أن لله بنين أو بنات سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني يصفه أولئك وهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك بعبادة الجن. صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. العبارة أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين. فهذا جواب عن شبهتهم، أنهم يقولون أن هؤلاء كفروا لا لأنهم عبدوهم، ولكن لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، فأجاب عنها الشيخ رحمه الله بهذا الجواب الشافي الوافي. نعم. قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله، وهذا في غاية الوضوح. وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالين، وحق بين باطلين. نعم، هذه الشبهة يقولون أن قول الله عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقول هذا حق، لكن الله عز وجل ما قال يعبدون ولا قال استغاثوا بهم، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم يوم القيامة آمنون لا يحزنون على ما فاتهم ولا يخافون مما سيأتيهم، فليس فيها أنهم يعبدون أو يستغاث بهم. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله عز وجل، ما ننكر فضلهم ولا ننكر ولايتهم ولا ننكر كراماتهم، هذا لا ننكره، لكن ننكر عبادتهم من دون الله عز وجل. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات كالمعتزلة والعقلانيين الذين ينكرون كرامات الأولياء. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، لأنهم يستغلون هذا الأمر في مسألة كرامات الأولياء. يقول أنت ما تؤمن بكرامات الأولياء أن الله يجري عليهم أشياء؟ نحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكن ما نؤمن بخرافات التي تنسب إلى الأولياء وإلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني جعلوهم كالآلهة التي يستغاث بها ويستنصر بها. أعوذ بالله، أصبح هذا آلهة لوحده، الولي يستغاث به يستنصر به، يعطي يمنع يرزق. حتى أن بعض المشركين في زماننا يقول أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن المرأة، نسأل الله عليه السلام، ولكن خشية تدعي البغي أن ما في بطنها من الولي لم نقل بهذا. يعني الله سبحانه وتعالى قال: فمن يخلق كما لا يخلق، هو يقول لا، هذا يخلق وهذا يخلق، يعارض أمر الله عز وجل ويدعي أن الولي يخلق، وهذا طبعا يفتح باب الرذيلة والفساد، كما أنه ادعاء أن ثمة خالق غير الله عز وجل، ووقع في الكفر كما وقع في الدعوة إلى الفاحشة والمنكر. وأيضا بعضهم يعتقد أن الولي يتصرف في الكون، كما يقول بعضهم أن ما يدخل شيء في البلد الفلاني، مثلا السيد البدوي يقول ما يدخل شيء في القاهرة ولا في طنطا إلا والبدوي يعلم به، حتى لو كان ذرة كله يعرف به ولا يخفى عليه شيء. وأن بعضهم يعني أتاه تلميذه تأخر فقال ماشي، يعني قال أصابتني مصيبة وحصل لي كذا وكذا، قال أما إنك لو دعوتني لأجبتك، يعني أنا كنت سأنقذك من الهلاك الذي أنت وقعت فيه أو السبب الذي حصل لك. وبعضهم يعتقد أن هذا الولي أنه مجذوب إلى الله عز وجل، وأنه يتصرف في أشياء، وأنه يعطي ويمنع، حتى أنهم جعلوا المجانين والسفهاء والحمقى في جملة أولياء الله عز وجل. ولكم أن تقرأوا في كتاب طبقات الأولياء للشعراني في كرامات الأولياء، تقرؤون أشياء، استغفر الله، الطبقات الكبرى تقرؤون فيها أشياء تقشعر منها جلود المؤمنين. ما يتصور إنسان أنه عاقد يكتب هذا الكلام. وكذلك يحيى الغزالي يكتب أشياء استغفر الله الإنسان يعني استعيذ بالله منها. مثلا يقول أن أبا يزيد البسطامي ولي من أوليائه وتقي من أتقيائه من الله عز وجل، يقول أتاني الله عز وجل في من الليالي وأخذني أدخلني في جنته وأدخلني في ملكوته وأراني وأراني ما في شيء إلا أراه الله عز وجل إياه. فقال هل رأيت شيئا تسألني إياه؟ قال يا ربي لم أرى شيئا يستحق أن أسألك. يعني حتى الجنة اللي رآها ما تستحق أنها تسأل صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي تراب النخشبي أنه أتاه رجل لما نزل إلى دخل القرية التي فيها أبو يزيد، فقال أحد أصحاب أبي يزيد هذا المريدين عنده، قال هل رأيت أبا يزيد؟ قال لم أرى أبا يزيد. اليوم الثاني هل رأيت أبا يزيد؟ قال لم أرى أبا يزيد. اليوم الثالث هل رأيت أبا يزيد؟ زين؟ قال أغناني الله عن أبي يزيد. قال ويحك، والله لو رأيت الله 70 مرة، لو رأيت أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. انظر إلى هذا الكبر اللي يساق على لسان أوليائهم، يدعون أن هذا ولاية وأن هذا من دين الله عز وجل وأن هذا من كرامات الأولياء، وهذا كله يحكى في كتبهم من غير غضاضة ولا يترفعون عنه، بل يرون هذا من المناقب. تخيل ترجم الولي يقول سيدي المجذور فلان وكان يفطر في نهار رمضان وكان يرميه الأطفال بالبعر، زين ولا لا؟ وكان يمشي ويصرخ في الأسواق. أي ولي هذا لأطفال يحكون في البعر أجلكم الله ويفطر في نهار رمضان وهو مجنون؟ هذا اسم مرفوع عن قلم التكليف. هو يعد من الأولياء الصالحين الأتقياء لله عز وجل. وفي يعني كتبهم شيء من هذا، يعني استغفر الله من حكاية الكفر، شيء يعني بشع يستوحش منه المؤمن أن يحكى ويذكر يذكر الخرافات لهم ويتسابق، وكل واحد يتسابق على كرامات شيخه. يقول ابن عربي يقول فكنت أرى من خلفي كما أرى من أمامي، وربما تأخر رجل عن الصلاة فالتفت إليه بعد انقضاء الصلاة وقلت إنه نقصك من صلاتك كذا وكذا. يعني شوف من قدام ومن وراء كله يشوف، ولا تفوته الصلاة الواحد يتأخر ويسهو في الصلاة يقول له بعد الصلاة ترى كنت نسيت لك ركعة ما صليتها. طبعا هو يريد أن يفضل نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يقول أني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي عليه الصلاة والسلام. يقول بعد أنا مثل الرسول أرى من أمامي من ورائي، ولا بعد أنبههم على الصلاة. الرسول ما كان ينبههم عليه الصلاة والسلام، صح؟ ما كان يقول أنت سهيت أنت كذا، هو ينبههم على أنها يعني هذا سهى وهذا لم يسهى. ويقول عن نفسه يقول أن يعني جاءوني بفتاة صغيرة ترضع، يقول فسألوني عن مسألة، يقول فالتفت إلى الصبية فغمستها في بطنها فأجابت. يعني هذا من كراماته. طبعا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هو هذا الرابع اللي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يكلمهم في المهد وخلهم يخاطبون. ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيق إليه، يقول أتاه سيق إليه لوح وسيق لأبي بكر وعمر، عفوا أن النبي ذهب إلى هذا الكنز أبو بكر وعمر، يقول وأما أنا فقد سيق إلي. يعني هو أفضل الرسل، الرسل يروح له هو لا، هذا هو جالس يأتي هذا الأمر. وهذا كله يعدل من كراماته وأنه من أولياء الله عز وجل، وأنه يرى الخضر وأن الخضر لبسه البردة وأن الخضر أثنى عليه وقال أنت خليفتي من بعدي خضر عليه السلام. وخرافات ما تنتهي في كتب هؤلاء القوم الصوفية. هؤلاء من أكذب الناس مع الرافضة، عندهم من الكذب ما هو يعني يصلح أن يكون من الطرف التي تضحك الناس، وهم ما يستحون يذكرون هذا ويذكرون في كتبهم ويعني يتبجحون به أمام الناس. فهنا نقول أولياء لهم كرامات، لكن ما هي بالطريقة هذه كرامات أن الواحد يخلق ويتصرف في الكون ويفعل ويفعل. يقول الليث بن سعد رحمه الله، يقول الشافعي يقول الليث بن سعد إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. يقول الشافعي لقد قصر، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه، مو بس يمشي على الماء قدامكم لا يطير رايح جاي فلا تصدقه، لأن هذا كله من خرافاتهم. الجن تحمله ويقول أنا يعني كرامة من الله عز وجل، فهم يتوسعون في هذا الباب. تعرفون أن الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان وغيره أنه عن أبي سليمان الداراني أنه كان يقول لا نقبلهم إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إذا كان يدعي أنه ولي يجيب شاهدين عدل أنه ولي، من هما الشاهدين العدل؟ يقول الكتاب والسنة. إذا كان رجل يطبق الكتاب على نفسه والسنة على نفسه ورجل ما يخرج عن الكتاب والسنة، هذا نشهد له بأنه ولي. أما رجل يفتح باب البدع والخرافات والخزعبلات ثم يدعي أنه ولي، فهذا لا نقبل به. كيف ولي يخالف هدي النبي الذي يقول كل بدعة ضلالة ويرتكب بدعة ورا بدعة؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك من الطرائف أن المقبري في كتاب العلم الشامخ ذكر أن صبيا أتاه أحد شيوخ الصوفية فقال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال الصبي نعم، الذين آمنوا كانوا يتقون، ولم يقول الله الذين كانوا يغنون ويرقصون. لم كانوا يرقصون في المساجد ويغنون، إذن يقول نحن أولياء. كيف أولياء؟ الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا ينافي الإيمان ينافي التقوى. كيف أنت تفعل هذا الفعل تغني وترقص في المسجد لا حرمة لبيت الله عز وجل ثم تدعي أنك ولي؟ بالله عليك ماذا قدمت لدين الله عز وجل في الرقص والغناء؟ تريد أن تكون ولي؟ اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني يشوشون بها على الناس، يقول أنت إذا قلت له الولي هذا ما يستجيب ولا كذا ولا كذا، قال كي أن تطعن في كرامات الأولياء. أنا ما أطعن في كرامات، لكن دين الله الحق بين باطلين وهدى بين ضلالين. لا نغلو في الأولياء نجعلهم يتصرفون، كما أننا لا ننكر كرامات الأولياء كما حصل لكبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وغيرهم من الكرامات، فهذا نقر به ونؤمن به رضي الله عنهم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يقول فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمن الاعتقاد هو الشرك، هذا اعتقاد في الأولياء هو أصلا حقيقة شرك، لأن الدعاء غير الله عز وجل هذا شرك، هم يسمون اعتقاد. ولذلك تجد في بعض كتب التراجم وهذا فلان يعتقد فيه، يعتقد فيه يعني يعتقدون أن قبره اتيانه يعني يكشف الضر ويدفع عن الناس الشر، كما يقولون قبره معروف ترياق مجرب، يعني هذا مثل الدواء اللي تشربه يجرب ويعافيك، هذا تأتي عند قبره مجرب، يعني الناس جربوه أنه يستجيب ويعطي ويفعل كذا وكذا. يقول فإن المشركين الذين نزل القرآن فيهم وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام أخف من هؤلاء المشركين في زماننا بأمرين. نعم. قال رحمه الله: أحدهما أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء. لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله عز وجل إلا في الرخاء، في الرخاء فقط يشركون. وأما في الشدة فيخلصون الدين لله عز وجل، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه واضحة في كونهم ما يشركون إلا في وقت الرخاء، في الشدة لا يدعون الله عز وجل. قال رحمه الله: أحدهما أن الأولين كانوا المشركين في وقت الرخاء يشركون فقط في وقت الرخاء، أما في الشدة إذا ركبوا في الفلك وشافوا الموت والغرق دعوا الله المخلصين له الدين فهم يشركون فقط. متى؟ في الرخاء، لما يكون في الرخاء جالسين لا عندهم مشكلة ولا عندهم مصيبة تجدهم يعبدون هذه الأصنام ويستغيثون بها، لكن إذا أصابتهم المصيبة وجاءت عندهم الكارثة العظمى فينسون هذه الأصنام كلها ويلجؤون إلى الله، كما جاء في الحديث أن الحسين سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم إن إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. فقال له النبي: من تذر لرغبتك ورحبتك؟ يعني من الضروريات الأمور والعظام؟ قال: الذي في السماء. هذا المصائب الكبار، أما الأمور الحينة والترخى والنعمة لا، هذه الأصنام هي التي تعبد وتدعى من دون الله عز وجل. قال رحمه الله: وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كبورا، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فشاهد الآيات كلها أنهم إذا كانوا في الرخاء يدعون غير الله، وإذا أصابتهم المصيبة والفاجعة الكبرى دعوا الله مخلصين له الدين. فمن؟ قال رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم الراسخ؟ والله المستعان. يعني سبحان الله، المشركين في زماننا إذا يعني في الرخاء يدعون غير الله عز وجل، وفي الشدة يدعون غير الله عز وجل، ولكن أصابتهم المصائب العظام على طول يذهب يقول لك يا حسين ويا علي أغثني، لأن أصابتهم مصيبة. كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المشركين اللي كانوا في زمانه من عباد القبور من الصوفية وغيرهم، يقول كان لما أتى التتار إلى بغداد وغيرها قال كانوا يقولون يا خائفين من التتلذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضر. يقول الآن مصيبة وعمة وداهية كبرى والتتار يغزون بلاد المسلمين يسفكون الدماء ويعتدون على الأعراض، وهو يقول للناس اذهبوا إلى قبر أبي عمر هو الذي ينجيكم من هذه المصائب التي أنتم فيها. نسأل عبد الله، إذن أين ذهب يعني شرك الأولين عند هؤلاء القوم؟ حتى في الشدائد ينسون الله عز وجل ويشركون به جل وعلا. لكن أين من يفهم هذا ويعتبر من كلام الله عز وجل؟ والأمر الثاني، قال رحمه الله: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. يعني سبحان الله، من الغراب أيضا أن الأولين كانوا يدعون أناسا مقربين، إما نبيا وإما وليا أو ملائكة، أو يدعون يعني مخلوقات لا تعصي الله عز وجل كالخشب والحجر ونحوها. يقول: أما مشركو زماننا فإنهم يدعون حتى الفسقة، حتى الذين عرف عنهم ترك الصلاة وترك الصيام وترك أعمال البر يدعونهم، كما ذكرنا لكم يترجمنا ويقولنا يفطر في نهار رمضان، يفطر في نهار رمضان من غير عمل كبير من كبار، وهو يمدح بهذا يذكرنا من مناقب هذا الولي زين. وكمان يدعو البدوي، والبدوي يذكرون عنه ترك الصلاة وارتكاب المحرمات، والآن يستغاث به ويستنصر به حتى أنه يحج له في قبره نحو 3 ملايين كل سنة، يقصد 3 ملايين كل سنة يذهبون إليه ويقصدونه نسأل العافية والسلامة. يعني يدعون أناس عرفوا بالفساد وأناس عرفوا بالفسق أو أناس عرفوا بالخرافة والبدعة والشرك بالله عز وجل، وهذه من المصائب التي يعني عندهم. فهذا يقول كونه يعتقد في صالح أهون، كلاهما شرك، لكن هذا أهون من كون إنسان يعتقد ويدعو فاسقا من الفساق. نعم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحسان في كتابه الذي أرسله إلينا ويقال أيضا نعم هذا جواب الشبهة أنهم يقولون أن الذين كفرهم النبي وقاتلهم ما كانوا يقرون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقرون بالقرآن ولا يقرون بكذا ونحن نقر بالقرآن ونقر بالسنة ونفعل كذا وكذا فأجاب الشيخ رحمه الله يقول أن العلماء كلهم يقولون أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهذا كافر كمن آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وقال أنا أؤمن بكل الرسل إلا نوح ما أؤمن به هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر من يكفر بنبي كأنه كفر بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدين القول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا بنوح عليه الصلاة والسلام لكن جعل الله عز وجل التكذيب بنوح كالتكذيب بقية الأنبياء والرسل كمن آمن بالقرآن والسنة لكن قال أنا ما أقر بالصلاة هذه الصلاة غير واجبة وغير مشروعة يكفر حتى لو كان يقر بالقرآن والسنة من أقر بالقرآن والسنة وقال أنه يصلي وصلى وفعل الطاعات لكن قال أن الصوم هذا ما أؤمن به ولا أقر به يكفر لابد من الإيمان بدين الله عز وجل كاملا تاما لا أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض يأخذ ما تشتهي نفسه ويجحد ما لا تشتهي نفسه فهذا لا ينفع هؤلاء سماهم الله عز وجل كفار وهذا بإجماع العلماء كمن أنكر البعث فهذا كفر إجماعا ومن أنكر يعني أقر ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهذا كفر إجماعا فالعلماء في كتاب الردة يذكرون أن من كفر من فعل كذا أو فعل كذا أو فعل كذا ارتد عن دين الإسلام فهذا مثله ليس قضية أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يعني يجحد أمر من أمور الدين معلوم من الدين بالضرورة هذا يكفر ولا تنفعه الكلمة التي قالها وهذه إن شاء الله ظاهرة نعم الجواب الثاني قال رحمه الله ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل يعني كان إنسان يجحد الصوم يكفر ثم إذا أتى إلى التوحيد الذي لأجله خلق الله الجن والإنس ولأجله بعث الله الرسل وجعل الجنة والنار لا يؤمن به يجحده لا يكفر سبحان الله هذا من أعظم الجهل يعني إذا كان شيء ينكاره كفر فالتوحيد أولى هذه الأشياء كلها فمن أنكر التوحيد أو لم يؤمن بالله عز وجل ما عبد الله عبد غير الله عز وجل فهذا أولى بالكفر من سواه نعم قال رحمه الله ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب هم قومه وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وفعلوا شعائر الإسلام لكنهم يؤمنون بأن مسيلمة نبي من الله عز وجل ما نفعهم يعني الشهادتين وما نفعهم الصلاة والصوم لأنهم كفار وذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم فإن قال إنهم يشهدون مسيلمة النبي قلنا قال رحمه الله فقل هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض إذا كان رجل يقال به نبي يكفرون لأجل هذا الأمر وهم يصلون ويشهدون الشهادتين ويصومون ويفعلون أفعال البر لأجل أنهم قالوا مسيلمة كذاب كفروا فما ظنكم بمن يجعل النبي في مقام الله عز وجل وأنه يتصرف في الكون أو يدعى ويستغاث به لا شك أن هذا أولى بالكفر من غيره وهذا جواب سديد منه رحمه الله قال رحمه الله سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة كانوا يشهدون الشهادتين ويفعلون الأفعال التي أوجب الله عز وجل أن تفعل لكن كانوا يعني حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم نعم قال رحمه الله وتعلموا العلم من الصحابة رضوان الله عليهم ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما يوسف وشمسان هؤلاء أناس كانوا يعبدون من دون الله عز وجل قبور لصالحين الله أعلم من هما فكانوا يستغاث بهم ويستنصر بهم فيقول حرقهم علي رضي الله عنهم فكيف من يعتقد في هؤلاء أصحاب القبور يستغيث بهم ويستنصر بهم ماذا سيفعل بهم علي رضي الله عنه وأجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم طبعا أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم لكن خالفوا عليا في مسألة تحريقهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت مكان علي لقتلتهم ولا ما حرقتهم لأن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار فأقر قتلهم لكن أنكر التحريق لأن التحريق لا يجوز قال رحمه الله فكيف أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر نعم كذلك يقول تظن الصحابة يكفرون المسلمين لا يظن بهم رضي الله عنهم إنما يكفرون من عبد غير الله عز وجل أو دعا غير الله عز وجل أم تظنون الاعتقاد في تاج مثل تاج وشمسان ويوسف كل هؤلاء يعني كانت طواغيت تعبد من دون الله عز وجل لأناس يعني في بعض الأماكن فبعض جعل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله أنه يقول أن تاج وشمسان ويوسف وغيرهم أن تاج هذا كان من أهل الخرج وكانوا يعني تصرف له النذور ويدعى واستغاث به من دون الله عز وجل نعم وكذلك يوسف يقال أنه قبره في الإحساء وقيل غير ذلك وأما شمسان فهذا لا يعرف يقول والاعتقاد أم تظنون الاعتقاد في تاج مثال لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر صاحبه كان لو كان يكفر صاحبه أيهما كان الكفر بتاج أولى من علي صح ولا لا لكن كلاهما كفر وعلي قتل من هؤلاء من فعلوا هذا الفعل نعم الجواب الخامس قال رحمه الله ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس العبيديين أو يسمون أنفسهم الفاطميين الرافضة والقرامطة يسمون أنفسهم الفاطميين نسبة إلى فاطمة وهم أصلا يقال لهم بنو عبيد قداح ولا يعرف لهم نسب وإنما هم أدعياء يدعون صلتهم بفاطمة رضي الله عنها أنهم من ذريتها وهم كاذبون في ذلك وكانوا قرامطة وظاهر مذهبهم الرافض وباطنهم الكفر المحض كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يظهرون الرفض لكن حقيقة مذهبهم الكفر المحض ومن أتباع هؤلاء اللي هم الفاطميين هؤلاء والعبيديين ابن سينا ووالده فكانوا من أنصارهم أكثر الناس لا يعرف حقيقة هذا الرجل الملحد ابن سينا ويظنون أنه كان طبيبا ذكيا وإن كان ذكيا فليس بذكي وإنما هو من قرامطتهم وباطنيتهم وكانوا يسفكون دماء أهل السنة ويقتلونهم ويظهرون الكفر ويظهرون الباطل ومنهم يعني تراجمه موجودة في بعض الكتب كالسير وغيرها ذكروا عنهم الغرائب والعجائب وكانوا من شر أهل الأرض نسأل الله عليه السلام وكانوا يفعلون أفاعيل قبيحة وكانت عند بعض ملوكهم عجائب وغرائب وحماقات، وكان يتصرفون تصرفات يعني غرائب. يعني مثلا عبيد الله هذا القداح ذكر المقريزي رحمه الله في الخطط أنه أحيانا يحرم على أهل مصر، كان يحكم مصر، يحرم على أهل مصر طعام الحلال، يصبح يوم من الأيام يقول ترى الملوخية حرام لا تأكلونها، وحرم من الملوخية شهر كامل، بعد شهر يقول لا الفول حلال، الفول حرام والملوخية حلال، ويمنعهم منها شهر كامل. فكان صاحب غرائب، مرات يقول ممنوع الخروج في الليل، الخروج فقط في النهار، مرات يقول ممنوع في النهار الخروج في الليل. يذكر عنه المقريزي أشياء يعني من المضحكات المضحكات. وكان يعني يكتبون على المساجد لعن الله من ظلم فاطمة، ولعن الله من كسر ضلعها، يقصدون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ادعى الرافضة أن أبا بكر منع فاطمة ميراثها من والدها، وأن عمر كسر ضلع فاطمة، فلا يصرح وإنما يعني يحوم ويطعن في الصحابة رضي الله عنهم. أول من أظهر الطعن في السلف والصحابة على المنابر وفي المساجد هؤلاء قبحهم الله. ولذلك كان من أعظم مناقب صلاح الدين أنه قضى على دولة الرافضية، فقضى عليها وأنهى دولتهم، ونصر الله عز وجل المسلمين على هؤلاء المشركين. ومن اللطائف أن ابن الجوزي رحمه الله ألف رسالة سماها النصر على مصر، النصر على مصر، يعني ما يقصد مصر الآن ولا البلد، حينما يقصد مصر الرافضة في ذاك الوقت، فكان يعلن الجهاد عليهم وقتالهم. وذكروا منهم أنهم كانوا يقتلون، قتلوا آلاف العلماء، وكل ما مر عالم على ديارهم أخذ فقتل، وأنه يعني سفك الدماء الكثير، عملهم الله بما يستحقون. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. يعني مثل ما ذكرت بعض الأشياء أجمع العلماء كفرهم، وظهروا أشياء من الكفر، لكن ما كانوا يعني دون ما ذكر الشيخ أنهم كانوا يعبدون غير الله صراحة أمام الناس، وكانوا يعني يفعلون هذه الأفاعيل. نعم، هم من أظهر المشاهد في مصر، يعني صلاح الدين رحمه الله لما أخرج هؤلاء وأنهى دولتهم بقيت لهم بقية اللي هي في المشاهد، الحسين وغيرها، كل هذه الأمور المشاهد اللي ترونها كلها من الرافضة، ما كانت موجودة قبل ذلك، ولكن لما خرجوا أبقوا هذه الأمور إلى يومنا هذه وهي باقية، ويسعون يومنا هذا في إعادة الدولة الفاطمية في مصر، كما يسعون في إقامتها في بعض البلدان، لأنهم تعرف إذا كان في أرض جلس فيها نحو 200 سنة وأكثر يريد إعادتها مرة أخرى ونشر الرفض بين المسلمين. ولكن نسأل الله عز وجل أن يخزيهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يظهر السنة وأهل السنة على أمثال هؤلاء القوم المجرمين. قال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا نعم هذا أجمع العلماء على كفر بني عبيد هؤلاء وقتالهم، وأن قتالهم من أوجب الواجبات، فقاتلوهم وأخزاهم الله عز وجل وأخرجوهم من ديار المسلمين. قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها. الجواب السادس يقول: هم يدعون أنه لم يكفر إلا من جمع بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث، هذا غير صحيح. إذا كان لازم يجمع هذه الأمور كلها ليجمعها يكون مشرك، إذا فما معنى قول العلماء باب حكم المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم يذكرون أشياء من فعل كذا كفر، ما يحتاج أن يفعل عشر أشياء، شيء واحد يكفر، فغير صحيح أن لا بد يجمع هذه الأمور. ثم ذكروا أشياء. قال رحمه الله: ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل ويحل دم الرجل وما له، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. يعني لا يلزم من كل إنسان لابد ما يكفر إلا بفعل هذه الأمور الأربعة ونحوها، لا، إنما كلمة واحدة تخرج الرجل من الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، هي كلمة واحدة ذكرها الله عز وجل عنهم أنهم قالوها فكفروا، وهم كانوا مع النبي يحجون ويفعلون لكن لم تنفعهم، لأن كلمة الكفر كلمة واحدة تخرج الإنسان من الإسلام. كما فعل فعلا واحدة من سجد لصنم كفر، حتى لو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يفعل ما يفعل، لأن هذا فعل كفر. وكذلك الذين قالوا قال الله فيهم، قال رحمه الله تعالى وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله. يعني هذا يقول كلمة واحدة قال ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، أرغب بطولا ولا أجبن عند اللقاء. فماذا قال الله فيهم؟ كفرتم بعد إيمانكم. فشهد لهم أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين ثم كفروا بهذه الكلمة التي قالوها، ولم يرضى الله عز وجل منهم عذرهم أنهم كانوا يعني يضحكون ويستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكلمة واحدة قد تخرج الإنسان من الإسلام، له أن يعود في الإسلام نعم ويقبل الله توبة إن تاب، لكن هذا الفعل كفر مخرج عن دين الله عز وجل. ثم تأمل، قال رحمه الله تعالى ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق ومن الدليل أيضا، ومن هذا الجواب الثامن أيضا ومن الدليل نختم فيه الجلسة هذا إن شاء الله ما نطل عليكم، ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. يعني هذا الطلب طلب محرم، فأن بني إسرائيل ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا اجعل لنا إلها، وهذا الفعل يعني لو فعلوا لكفروا، لكنهم قالوا ولم يفعلوا، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.